السلام عليكم. في مدينة الباب التابعة لمحافظة حلب السورية، في تاجر اسمه صبحي الكحاط. صبحي هذا من تجار حلب، معروف جدا، إنسان خير ومحترم وتعامله جدا يعني إنساني مع الناس المحتاجة وسمعته طيبة. يوم الأيام، وهذا الكلام في عام 2021 في بداية السنة، تم اختطافه من قبل عصابة. دخلوا عليه في بيته وكانوا مراقبين الوضع، وخذوه من البيت وبدأوا يطالبون هلا بالفدية، يبون 150 ألف دولار. طبعا راسلوا من عياله وراسلوا زوجته والعمام يعني إخوانه وغيرهم يعني. في البداية الأسرة رفضت أن تدفع المبلغ هذا، وبلغت السلطات الأمنية، وأنتم عارفين الأرضاخ دائما للابتزاز ممكن يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، أن الخاطفين ما يفرجون عن المخطوف، يأخذون فلوس وبعدين يتخلصوا منه علشان لا يفضحهم، فهم خايفين من هالنقطة هذه. بلغوا السلطات الأمنية وصاروا يدورون عليه، والوضع مو ذاك الزود. المهم مالكم بالطويلة، العصابة يوم شافوا أن أسرة صبحي ما هم راضين يدفعون الفلوس، أرسلوا فيديو وهم قاعدين يعذبون فيه، أضربوه ضرب كاد إنه يموت هالشايب المسكين، عمره في أواخر السبعينات. المهم يوم شافوا إن الموضوع لا ما في مجال إلا يدفعون، قاموا أرسلوا 150 ألف، وفعلا تم الإفراج عن الشايب صبحي. يا ريت إن الموضوع وصل لهالحد هذا. بعدها بكم شهر تم اختطاف التاجر صبح الكحاط مرة ثانية. اقتحموا عليه العصابة، دخلوا عليه داخل مزرعته، وكان معاه منه، كان معاه ولده اسمه عبد الله، عمره تقريبا 22-23 سنة، ومعاه زوجته، يعني عبد الله وزوجته والشايب، اخطفوهم هم الثلاثة. وقاموا يطلبون فدية هالمرة، العصابة الظاهر استأنست على الموضوع ويهدرون هالشايب هذا عنده فلوس، فطلبوا فدية $500,000، 500 ألف دولار. انجنت العائلة والعمام رفضوا، قالوا لا احنا لا يمكن ان نصبر على هالموضوع هذا، يعني مو معقولة كل فترة رايحين خاطفين الشايب، شافونا اول مرة دفعنا فلوس قاموا خطفوه مرة ثانية، لا وهالمرة خاطفينه هو ويا ولده وزوجته. المهم صارت مناوشات، والأمن والناس ثارت، والكل يدور على هالمسكين هالشايب اللي متقصدين هالعصابة. قاموا فعلا العصابة بعد يومين ثلاثة علشان يثبتون حسن نيتهم لأهل المخطوف، وان احنا ما راح نأذي لكن عطونا فلوس، قاموا افرجوا عن ولده وعن زوجته وخلوا الشايب عندهم. الشايب هو التاجر، الولد ممكن ما عنده، لكن كرسالة للعمام ان احنا يعني في مبادرة للأخذ والعطاء يعني في المناقشة او في الصفقة هذه. افرجوا عن ولده، وعلى طول السلطات الأمنية ألقوا القبض على الولد. ليش؟ الولد يبي يسألونه، انت شنو شفت وشنو اللي عندك من معلومات ومنو هذول وهل عرفت احد فيهم وكذا. وقاموا يسألونه شلون اقتحموا عليك المزرعة وانت وين كنت، ما حاولت انك تستنجد، ما حاولت كذا. فشرح لهم القصة، ودخلوا علينا العصابة وضربوني وضربوا ابوي وضربوا زوجتي وخطفونا وكذا وكذا وكذا. قالوا لا ماشي افرجوا عنه. فصاروا يدورون الان على العصابة، وهذا العصابة منتظرة الفلوس، ما ردوا لهم خبر. التحقيقات جارية والأمن شغال، وقاموا أرسلوا فيديو تعذيب للشايب. يا الشايب المسكين، الفيديو الأخير أنا موجود عندي لما كانوا يعذبونه، ضربوه ضرب والشايب كاد إن خلاص ما يتحمل هالمسكين. راح أحطها لكم على الانستغرام عشان تشوفونها. المهم صار فيه تحركات أمنية وإن خلاص إن راح نسلمكم المبلغ ومسوي لهم كمين رجال الأمن، لأن هالمرة ما راح تعدي على خير، مو كل مرة يأخذون فلوس ويمشون، لا لا هالمرة يبونهم هالعصابة. ويكتشفون رجال الأمن أمر صادم بأن من أفراد العصابة شاب اسمه شعبان البكور، ومعاه أخوه اسمه عبد الله البكور، أخوان اثنين. هذول الأخوان الاثنين اطلعوا خوال عبد الله، يعني أخوان زوجة الشايب المخطوف، وهذول هم اللي منسقين مع العصابة. ألقوا القبض عليهم واعترفوا وقالوا إن زعيم العصابة اسمه عياش، عياش الألباني. المهم إني منك وألقوا القبض على عياش، وعياش اعترف عن مكان وجود صبحي وتم الإفراج عن الشايب وصادوا مجموعة العصابة. الحين تعالوا، أنتم أول مرة أنتم اللي خطفتوه، وثاني مرة وش معنى هالشايب وكذا. كانت الصدمة أن في معلومات تقول أن الخوال الاثنين هذول اللي كانوا منسقين مع العصابة أن يخطفون زوج أختهم لأنهم يدرون أنه عنده فلوس ويعرفون تحركاته، كان كل هذا بالتعاون مع منو؟ مع عبد الله ابن التاجر. شنو؟ نعم، عبد الله هو اللي نسق عملية خطف أبوه في المرة الأولى، واستانس على السالفة يوم خذوا الفلوس ال 150 ألف، قام كررها مرة ثانية، هو اللي يعطيهم تحركاتهم، لكن هالمرة قال لهم أبيكم لما تخطفون أبوي من المزرعة اخطفوني معها أنا وزوجتي وطلعوني بعد يومين علشان أبعد الشبهة عني. قال لا أوكي، وفعلا هذا اللي صار. ألقوا القبض على عبد الله. عبد الله انكر، قال يبا هذول يكذبون، هذول بس يبي ورطوني لان تم اكتشافهم. المهم ما صادوا شيء واضح على عبد الله، وخصوصا ان ابوه قال لا مستحيل ولدي ما يسوي هالامر هذا، وحتى امه وكذا قالت لا اخواني هذول موضوع ثاني، اللي هم شعبان وعبد الله اخوانها ان هذول ممكن يسوونه، لكن ولدي مستحيل. ليش؟ اصلا عبد الله اللي هو ولدها ابوه ما هو مقصر فيه، ابوه فاتح له محل يعني يبيع فيه ويشتري وكذا، وتقريبا صارف عليه اكثر من 100 ألف ليرة يعني دافع له وفاتح له محل، وهذا محل يبيع المواد الغذائية، وولدي يعني عنده فلوس ليش يبوق أبوه، أي شيء يبي إحنا نعطيه. فهني حسوا أنه فعلا هذول العصابة يبون يورطون عبد الله في الموضوع، فتم الإفراج عن عبد الله وتم إحالة العصابة كلها للمحاكمة. يا ريت ما أفرجوا عن عبد الله. عبد الله بعد مضي فترة طويلة على القضية هذه، وأنه كان مجرد مشتبه فيه وطلع منها، ذاك اليوم قرر أنه يتخلص من أبوه. وهو أصلا فعلا هو اللي كان منسق العمليتين الخطف، والظاهر أنه دفع حق المتهمين أنه طلعوني من السالفة وأنا أعطيكم فلوس، وخوارة قالوا له خلاص إحنا نشيل الموضوع وادفع لنا، وفعلا دفع لهم وهذول كلبسوا القضية. لكن الآن هو محتاج فلوس ومعتبر أن أبوه هذا مجرد خزينة للأموال. قال ليش أنا كل مرة مسوي فيلم وخليهم يخطفونه وتكبر، أخذ أبوي وأقتله وأقول إنه اختفى، عصابة اختفته يدورون عليه ما راح يلقونه، لأن أصلاً راح يكون في عداد الأموات خلاص. بهالطريقة هذه أنا أقدر أورث جميع ما يملك من أموال وحلال منقولة وغير منقولة، من أراضي ومزارع ومن تجارة وفلوس كاش ليش ما تخلص منه مرة واحدة؟ وفعلا هذا اللي سواه، أخذ أبوه الشايب واقتله في داخل بيته، لكن ايش سوى في الجثة عشان يخفيها؟ راح جاب مواد مثل التيزاب او يسمونها مية النار هذه، واخذ الجثة وحطها في البانيو، مكان ما ناس تسبح فيه، وملى هالبانيو بالمواد المذيبة، يبي يذوب جسد أبوه. فعلا الجسد بدأ يذوب، وبدت الإفرازات اللي تطلع من الجسد تدخل في المجاري، لكن هذه الإفرازات لما دخلت في المجاري وبدت تنتشر، تعرفون شبكة المجاري يعني تتوزع على أنحاء الحي أو الشارع اللي تسكن فيه، لما تكون أي فضلات تطلع تكرمون وتروح للمجرى، لكن رائحة الجثة اللي بدت تمشي في المجاري أثارت رائحة غريبة جدا جدا، قاموا يشمونها جميع الساكنين في هالشارع، وانت في وسط الشارع تشم رائحة عفن رهيبة، ولا والظهر انها صارت تتفاعل بعد مع المواد اللي كان يحطها في إذابة الجسد. فاشتكوا أهل الحي وبلغوا العمليات ان في رائحة غريبة ورائحة عفن ورائحة جثة، وفي ناس تفهم فيها الأمور هذه ان هذه رائحة جثة، لكن ما هم عارفين وين مصدرها. ففعلا لما حضروا رجال الأمن وطلبوا الطب الشرعي والأدلة الجنائية، بدأوا يقولون فعلا هذه رائحة تعفن جثة، لكن وين مصدرها؟ موجودة في المجاري. فصاروا يبحثون داخل المجاري بيشوفون وين بداية المجرى اللي قاعد تجي منها الرائحة، إلى أن وصلوا إلى بيت الحاج صبحي. يوم دخلوا يفتشون داخل البيت، ولا هذه الجثة طبعا كانت خلاص ما بقى منها إلا أشياء بسيطة من العظام وغيره، حسبي الله ونعم الوكيل، مذوب الجسد بالكامل. هني عرفوا ان الولد وراء هالموضوع هذا، تم القبض عليه واعترف بالتفاصيل بالكامل في اول درجة محاكمة لعبد الله ولد صبحي، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. تم الحكم عليه بالسجن 25 سنة في اول درجة، والى الان المحاكمة شغالة في هالموضوع هذا. الله يلعن الفلوس اللي تخلي الواحد يخطف أبوه، يقول حق الناس اضربوه وعذبوه وارسلوا لي فيديو علشان عمامي يدفعون. يعني انت شنو بشر؟ والله لو واحد ما تعرفه انك تحزن عليه، شلون هو أبوك؟ شلون واحد مقرب منك تسوي فيها الشيء هذا وبالنهاية تقتل كل هذا علشان الفلوس؟ هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.